بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل راح نكمل معاكم بإذن الله فصل جديد من رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي تعلمنا درسين مهمين من تجربة لاري ليفينغستون. أما في هذا الفصل ففيه درس أنا شخصيا ما وجدته في أي كتاب آخر. ما أقصد أني أتكبر وأشوف حالي لما أقول أني قرأت كتب كثيرة عبر أكثر من 12 سنة في أسواق المال، لكني أؤكد لكم أن هذا الفصل بذاته وجدت فيه عبرة تسوالها سلسلة من المجلدات. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل السابع. عمري ما أتردد أني أجاوب الناس لما يسألوني عن وجهة نظري حيال السوق، صاعد ولا نازل، لكني ما أتكلم عن أي سهم بحد ذاته. لما ينزل السوق كل الأسهم تنزل وياه، ولما يصعد تصعد وياه. طبعا ما أقصد إذا واجهنا تراجعات بالسوق بسبب حرب أسهم شركات الأسلحة ما تصعد، أكيد في استثناءات، لكني أتكلم بشكل عام. بس المتداول العادي ما يبيك تقول له السوق داش بموجة صاعدة تجرها الثيران، ولا بموجة نازلة ترعبها الدببة. معالي سموه يبيك تقول له شنو يشتري أو يبيع بالضبط، يبيك تلقم اللقمة والمنة عليك بعد. ما يبي تعب حاله، ما يبي حتى يفكر. إيه شلها بعور الراس، السالفة يبي لها تشغيل مخ وحسابات. لا يا حبيبي، يشوف لواحد يسوق يمين ولا يسار علشان يلومه بعدين إذا ما ربح، وكأنه لاقي فلوس مرمية بالشارع أخذها وما يبي حتى يعدها، لأن العد عبارة عن شغل ووراه وجع راس. أشو أني ما كنت بهالكسل، لكني وجدت أن التركيز على السهم أسهل من دراسة الوضع العام للسوق، وبالتالي أنشغل بذبذبة السعر بدال لا أصيد الموجات الرئيسية اللي تحرك فيها السوق. كان لازم أتغير، وهالشي تم. الظاهر أن الناس ما تستوعب بسهولة أساسيات التداول. كنت دائما أردد أن شراء الأسهم أثناء الصعود هي أفضل وأريح طريقة لشراء الأسهم. العبرة مو أنك تشتري بأقل سعر أو أنك تبيع بأعلى سعر، وإنما تشتري أو تبيع بالوقت المناسب. لما ألبس فروة الدب وأبيع، كل كمية أبيعها لازم تكون بسعر أقل من اللي قبلها، ولما أشتري العكس صحيح، أشتري بمقياس تصاعدي، كل كمية أشتريها تكون بسعر أعلى من الكمية اللي قبلها. خلوني أعطيكم مثال. خلونا نفترض أني بشتري بسهم ما، أشتري 2000 سهم بسعر 110. إذا السهم صعد إلى 111 بعد ما شريته، أنا في هالحالة محق ولو بشكل مؤقت، لأن السهم صعد نقطة، سجل لي ربح. لأني محق أروح أشتري كمية ثانية ب 2000 سهم. إذا السهم ظل يصعد أشتري كمية ثالثة ب 2000 سهم. نفترض أنه وصل 114، أظن لهني كافي. الحين عندي قاعدة أقدر أشتغل عليها، عندي 6000 سهم بسعر متوسط 111 وثلاثة أرباع. ما رح أشتري كمية زيادة في الوقت الحالي، أنتظر وأشوف، لأني أتوقع أن في مرحلة ما من هالصعود رح يكون في تصحيح. أبي أشوف شلون يتصرف السعر خلال التصحيح هذا. في الغالب راح يتراجع إلى المستوى اللي شريت فيه كميتي الثالثة. افترض أنه بعد ما صعد زيادة بلش يتراجع ووصل إلى 112 وربع، ومن هالمستوى بلش يرتد صعودا. بمجرد أنه يوصل 113 وثلاث أرباع أحط أمر شراء 4000 سهم بسعر السوق طبعا. إذا تنفذ الأمر بسعر 113 وثلاث أرباع معناته في شيء غلط، لذلك راح أحط أمر تجريبي، بمعنى أبيع 1000 سهم وأشوف شلون يأخذها السوق. لكن افترض أن أمر الشراء اللي حطيته بسعر السوق لما كان سعر السهم 113 وثلاث أرباع، حصلت على 2000 سهم بسعر 114 و500 سهم على 114 ونص، والباقي بسعر أعلى بحيث أن آخر 500 سهم تنفذت على 115 ونص. هني أدري أن شغلي مضبوط. الطريقة اللي أحصل فيها على 4000 سهم هي اللي أعرف من خلالها إذا كان قراري سليم ولا لا. طبعا هذا على فرض أني تأكدت من الأوضاع العامة للسوق بشكل سليم ودقيق، وأنها إيجابية بحيث تشيل السوق بموجة صاعدة. ما أبي أشتري الأسهم بسعر رخيص أو بسهولة. أذكر قصة سمعتها عن ديكن أس في وايت لما كان واحد من كبار المضاربين في السوق. كان نعم الرجل، شديد الذكاء وشجاع، يقولون أنه كان مضرب للأمثال بطيب أفعاله. أحداث القصة هذه حصلت من زمان لما كان سهم شركة السكر متألق في السوق، وكان مقصد المريدين من المتداولين. اتش او هافماير رئيس الشركة كان في أيام عز سلطته وقوته. الشيبان اللي لحقوا عليه يقولون ان اتش او هافماير وحلفه كان عندهم موارد وكاش ودهاء بحيث ينفذون أي صفقة يبونها بسهمهم. يقولون بعد إن ما في أي مالك شركة قدر ينتف ريش المضاربين المحترفين في أي سهم ثاني مثل H.O. هافماير في سهم شركة السكر. كقاعدة عامة، وجود المضاربين المحترفين في السهم يعيق خطط ملاك الشركة ولا يساعدهم. يوم من الأيام كان في واحد يعرف ديكن أس في وايت، دخل مسرع مكتبه وهو متحمس وقال: ديكن، أنت قلت لي إذا حصلت أي معلومة وقدرت تستفيد من هالمعلومة راح تشتري لي وياك بضع مئات من الأسهم. الرجال سكت عشان ياخذ نفسه وعشان يحصل على تأكيد من الشايب. ديكن قاعد يطالع فيه بطريقته التأملية المعهودة وقال: أنا ما أذكر أني قلت لك هالشي، لكني مستعد أدفع مقابل معلومة ممكن أستفيد منها. عندي وأنا أبو هندي، جبت لك العلم وأنا ذيبان. شي لطيف، قالها ديكن بهدوء مستفز. انتفخ الرجال راعي المعلومة وقال: اي نعم. وبعدها قرب منه عشان ما حد يسمعهم وقال: اتش او هذا ماير قاعد يشتري اسهم شركة السكر، صحيح؟ كان رد ديكن هادي بحيث اثار راعي المعلومة وقال: اي نعم، هالكلام صحيح، قاعد يشتري كل اللي يقدر عليه. عزيزي، انت متأكد من هالكلام؟ ديكن، أقول لك هالكلام صحيح ومتأكد منه، الرجال وجماعته قاعدين يشترون كل اللي يقدرون عليه. الموضوع له علاقة بالرسوم الجمركية للاستيراد، وراح يضربون ضربتهم بالأسهم العادية، راح تطوف الأسهم الممتازة، وهالشي معناته 30 نقطة استفتاحية بس. تظن؟ قال هالشايب وهو يطالع من وراء نظاراته قديمة الطراز والسلسلة مدلية منها، لبسها حتى يشوف شريط الأسعار. أظن؟ إلا متأكد ونص، لما اتش او هافماير وربعه يبلشون شرب هالطريقة ما يرضيهم أي شيء أقل من 40 نقطة كربح صافي. ما راح استغرب إذا السهم فلت منهم وبلش يرتفع قبل لا يلمون كميتهم كلها بأي لحظة. ما عاد متوفر بمكاتب الوساطة مثل ما كان موجود قبل شهر. قاعد يشتري سهم السكر ها؟ قال هديكن وهو سرحان. يشتري إلا قاعد يغرف منه وكأنه مفجوع، من غير ما يصعد السهم على نفسه طبعا. طيب وبس؟ كان رد ديكن، لكن هالشي خلى راعي المعلومة ينقز في مكانه وكأنه ملسوع. أفع عليك، وهذه معلومة من ذهب ومتأكد منها 1000%. لا، بكل تأكيد. راح تستغل هالمعلومة ولا لا؟ نعم راح استغلها. متى؟ حالا. وتالي نادى: فرانك. فرانك هذا كان أكثر وسطاء ديكن دهاء ومهارة، كان وقتها في الغرفة المجاورة. سم طال عمرك، رد عليه فرانك بعد ما دخل المكتب عليه. أبيك تنفذ لي أمر بيع مكشوف 10,000 سهم من شركة السكر. تبيع؟ صح راعي المعلومة، لدرجة أن فرانك كان توه يركض عشان ينفذ الأمر ضرب فرامل. إيه نعم، قال هديكن بهدوء اللي يفقع المرارة. لكني قلت لك أن أتش أو جماعته قاعدين يشترون. أدري يا عزيزي، قال هديكن ببرود، وتالي التفت على الوسيط. عجل يا فرانك. الوسيط راح ركض حتى ينفذ الأمر، وراعي المعلومة ضغط دش أحمر، وبعدها قال بغضب شديد: أنا جيت هني بأفضل معلومة حصلت عليها في حياتي، وعطيتك إياها لأني كنت أظن أنك صاحبي وأنك راح تتصرف فيها. هذا أنا قاعد أتصرف فيها، بس أنا قلت لك أن اتش او جماعته قاعدين يشترون. صحيح، سمعتك. أقول لك يشتري، يشتري أبك، يشتري. صحيح، هذا اللي سمعته منك، رد عليه بهدوء اللي نرفز. كان واقف جنب شريط الأسعار. بس أنت قاعد تبيع. صحيح، 10,000 سهم، وتالي هز راسه للتأكيد. قاعد أبيع طبعا. هني توقف ديكن عن الكلام عشان يركز على شريط الأسعار. الرجال راعي المعلومة قرب منه يبي يشوف اللي قاعد يشوفه ديكن، لأنه يدري أن هالشايب مو سهل، ثعلب. في هالأثناء دخل عليهم المحاسب ومعه وصل. واضح ان الامر اللي نفذه فرانك. ديكن يدوب شافه بطرف عين لانه شاف على شريط الاسعار شلون تنفذ الامر. هالشي خلاه يقول للمحاسب: قول له يبيع 10,000 سهم ثانية من السكر. ديكن، اقسم لك ان الجماعة قاعدين يشترون السهم، رد عليه ديكن. هل السيد هافمايير قال لك بنفسه؟ اكيد لا، وهو ما يقول حق اي احد اي شيء، اصلا هو نحيس وما يعلم اعز ربعه حتى عشان ينفعهم، لكني واثق تماما من هالمعلومة. انك لن تستطيع معي صبرا، هد اعصابك يا عزيزي. وتالي رفع له ايده حتى يركز على شريط الاسعار. هني راعي المعلومة قال بكل أسف: لو كنت أدري أنك راح تتصرف بعكس ما توقعت ما كنت ضيعت لا وقتك ولا وقتي، لكني ما راح أكون سعيد لما تقفل صفقتك بخسارة بشعة. أشعر بالأسف تجاهك يا ديكن بصدق، والحين أستأذنك بشوف لي مكان ثاني أتصرف بهالمعلومة. هذا أنا قاعد أتصرف فيها، أنا أعرف بعض الأمور عن السوق، يمكن مو بقدرك أنت وصاحبك اتش او هافمايير، ومع ذلك أعرف شوية أمور. اللي قاعد أسويه هو اللي علمتني يا خبرتي طول هالسنين بالسوق. أي إنسان يعمر كثري في سوق الأسهم راح يكون ممنون لأي شخص يشعر بالأسف تجاهه. هدى أعصابك يا عزيزي، اشرب كركديه بارد. الرجال تنح وقاعد يطالع فيها الشايب لأنه يكن لو خبرته كل تقدير واحترام. ما مضى وقت طويل إلا والمحاسب داخل عليهم مع وصل. سلم لديكن. ديكن شاف الوصل وقال للمحاسب: قول له الحين يشتري 30,000 سهم من شركة السكر. 30,000، أبشر. وطلع المحاسب من المكتب وهو يركض. راعي المعلومة وقف مذهول وهو يطالع بالثعلب الرمادي العجوز اللي سنين الخبرة خطت التجاعيد على وجهه وصنعت منه مضارب ما له مثيل. التفت عليه ديكن وقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يا صديقي، ما شكيت فيك ولو للحظة أنك كنت معاي أمين، لكن حتى لو جاني اتش او هافمايير بنفسه وقال لي الكلام اللي قلت لي اياه كنت راح اتصرف بنفس الطريقه، لان ما في الا طريقه واحده تعرف فيها اذا كانوا قاعدين يشترون بالشكل اللي صورته لي، وهو الشيء اللي انا سويته. اما ال10,000 سهم الاولى تنفذت بطريقه عاديه ما اعطتني نتيجه مؤكده، لكن ال10,000 سهم الثانيه امتصها السوق بشكل قوي. السعر ارتفع رغم هالبيعه. الطريقة اللي راحت فيها 20,000 سهم على بعضها أثبتت لي بالفعل أن السهم عليه شراي ذباح. ما يهم فيها المرحلة منه الشراي بالضبط، لذلك غطيت 20,000 سهم وشريت 10,000 سهم فوقهم، وأظن إلى هذا المدى معلومتك ممتازة. رد عليه راعي المعلومة: وإلى أي مدى راح تروح؟ يا عزيزي، أنت الآن تملك 500 سهم في هالمكتب بالسعر المتوسط اللي اندفع ل10,000 سهم اللي شريتها. طاب يومك يا صديقي، هدى أعصابك المرة الجاية. ديكن، ممكن تبيع أسهم وياك لما تبيع؟ اتضح أني ما أفهم بالقدر اللي أظنه. هذه هي النظرية، هذا هو السبب اللي ما يخليني أشتري الأسهم بأرخص سعر معروف. طبعا أكيد راح أحاول دايما أني أشتري بأكبر قدر من الفعالية بحيث أحصل على صفقة تسوى وتساعدني على ربح أفضل. من البديهي أنك إذا بغيت تبيع ما راح تقدر تبيع إلا إذا لقيت لك شراي مستعد ياخذ كميتك. إذا كنت تتداول بكميات كبيرة لازم تخلي بالك من هالموضوع طول الوقت. المتداول اللي عنده رأس مال كبير نسبيا لازم يدرس أوضاع السوق بشكل سليم ويخطط لتداولاته بحرص وبعدين يبتدي يتصرف. لما يلم كميته والأوضاع تمشي مثل ما توقع راح يحصل على ربح كبير على الورق طبعا. المتداول هذا ما راح يقدر يطلع متى ما أراد. لا تتوقع أن سهم ما راح يستقبل أمر حجمه 50,000 سهم بالطريقة اللي يستقبل فيها أمر حجمه 100 سهم، وهو مضطر يصبر إلى أن يلاقي له شراي. راح يجي الوقت اللي يلاقي فيه طلبات كافية على السهم بحيث تستوعب كميته إذا حب يبيع. لما هالأمر يحصل لازم يستغله، لأن المفروض قاعد ينتظر هالشي. لازم يبيع لما يقدر مو لما يبي. عشان يتعلم التوقيت المناسب لازم يراقب ويختبر السهم. ترى ما هي قضية كبيرة أنك تعرف متى يقدر السهم يستوعب كميتك. أنا رأيي أن من غير الحكمة ينفذ المتداول أي عملية في السوق إلا إذا كان مقتنع تماماً أن الأوضاع في صالحه بشكل تام. تذكر عمر السعر ما يكون غالي للشراء ولا عمره يكون رخيص للبيع. لما تنفذ كميتك الأولى لا تستعجل بالثانية ولا تنفذها إلى أن تشوف أن الكمية الأولى حققت لك ربح. انتظر وراقب. هني مهاراتك في قراءة حركة الأسعار راح تكون مفيدة لك، بحيث تقدر تقرر إذا الوقت مناسب ولا لا. نجاحك في السوق يعتمد بشكل كبير على بداية عملياتك بالتوقيت الصحيح. أخذت سنين حتى أستوعب هالأمر، وللأسف كلفني مئات الآلاف من الدولارات. أكيد ما أقصد أني أنصحكم بالتداول الهرمي باستمرار. المتداول ممكن يجمع كميته بالطريقة الهرمية ويحقق ربح أكبر لو ما جمع بهالطريقة، لكن قصدي من الموضوع هو التالي. افترض أن أي متداول ما إجمالي كميته 500 سهم، رأيي أنه ما يشتري الكمية مرة واحدة، هذا إذا كان قاعد يضارب. أما إذا كان قاعد يقامر فنصيحتي الوحيدة هي لا تفعل، اترك عنك التداول. طيب افترض أنه اشترى أول 100 سهم وهالكمية سجلت له خسارة، ليش يكلف على حاله ويجهد نفسه بشراء كميات أكبر؟ إذا كان قراره سليم المفروض يشوف من خلال كميته الأولية هذه أنه غير مخطئ ولو بشكل مؤقت. انتهى هذا الفصل من الرواية. إذا ما حد استفاد من العبر والدروس في هذا الفصل بصراحة ما أدري شنو اللي بيفيد. في وقتنا هذا المتداول يملك أدوات ما كانت موجودة لا بزمن ديكن أس في وايت اللي هو الثعلب الرمادي، ولا كانت موجودة في زمن جيسي ليفرمور بين قوسين لاري ليفينغستون. لكن تأكد أن المبدأ ثابت وما زال ساري الصلاحية. يمكن البعض يقول ما أحتاج أطبق طريقة الشايب ديكن لأن عندي ليفل 2 أو شاشة الأوامر اللي فيها العروض والطلبات، وبالتالي أشوف العرض والطلب. صحيح، لكن تأكد أن هالشاشة خداعة بشكل كبير. أتفق معاك أنك غير ملزم بتطبيق طريقة ديكن أس في وايت بحذافيرها، لكن هناك طرق أخرى كثيرة يمكن أنك تستفيد فيها من نفس المبدأ. هالشي ما راح أفصل فيه، راح أتركه لإبداعاتكم. اللي حاب يناقش هالأمر في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر راح أكون شاكر لو ممنون، على أمل أن ألقاكم في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.